المرتاب الشامر والمنافق وشبههما. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نسأل الله العافية. وتأمل قوله ها ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد التحسر أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن ها ها. ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد. لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاح. شاف هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق؟ نعم. هل صحيح أن هناك دين يسمى دين الإسلام؟ هل هناك صحيح أن هل صحيح أن هناك رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ تتفكر هذا إذا سئل بقدره وصار أحوج ما يكون إلى جواب الصواب يعجز والعياذ بالله، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمان قول ولا عقيدة؟ قول فقط، شوف ما نبه آمنا آمنا فيقول آمنا، لكنه ليس بمؤمن، فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم نعم. المنافق في ذلك الباطل حكم كافر، حكم كافر، لكن هو غير الإسلام. نعم. الفاسق في الدنيا وفي الآخرة معاناة الكافر. جعلوا ثم فينا، لكن مع ذلك هم أولئك يتناقضون. يقول إذا عمل ثمون وما عمل ثمون في أحكام الدين، لماذا لا يكون في أحكام الآخرة أيضا؟ المنافق بدأ في أكثر من المنافق، بدأ في أكثر من المنافق، لكن هم يقولون أن المنافق الذي لم يبدو لنا كبيرة ما عمل في الدين على الطاعة وأعمله إلى الله. هل يعني إلى الله؟ في رواية مسلم وفي رواية مسلم. نعم. فيها شك. يقول كافر أو المرتاب. هكذا في الصحيح. الكافر أو المرتاب. ولكن إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر مو بيقول كما يقول الناس. أصلا جاحد منكر. نعم خالد. ايش السؤال المسؤول حينما يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك؟ فيقول محمد. اقول اليس كيف ما دينك محمد؟ لا لا، لا بد من ان يصرح بهذا، يسالها عن هذا تصريحا. نعم. وقلت المسلمين يسعى يفصل من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من الثلاث من كما قلنا الصحيح انه لا يسأل وإذا لا على قول من يقول أنه يسأل تقول هذه مسائل غيبية ما نعرف كيف يكون هذا. والله عز وجل ربما ينطق هذا الصغير الذي لا يعرف فيقول ربي الله, وينطق كذلك المجنون فيقول ربي الله. نعم أو عذاب القبر يبجين إن شاء الله. عذاب القبر فيه أدلة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدة الواسطية في أن السنة تؤيد القرآن في اكتفاد, قال وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة الحديد. هذا الحديث نقول تؤيد أو تثبت بس كما تثبت القرآن. لا أحسن تثبت تأييد عقيدة الوسطية. لا نحن عقيدة الوسطية ما خالف وقال السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. هذا عبارات تأييد تأييد تأييد. لا غلط غلط غلط ما فيه. نعم. لا وهذا إذا قلنا تؤيد فالمعنى أنها لابد أن يكون أصلها موجود أصلها موجودة في القرآن. والسنة تؤيد والأمر ليس كذلك, السنة تأتي لصفات مستقلة. نعم. هذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل. حديث 58 و700. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. وأخرجه البخاري أيضا في هذا اللفظ في كتاب التوحيد باب يريدون أن يبدلوا كلام الله, إلا أنه قال يتنزل ربنا بدل قوله ينزل. وأبو داود في سننه كتاب السنة. ما في لفظ آخر في البخاري؟ ما في لفظ آخر. أيضا في هذا أنه جرف عدد المحدثين أن يقدموا رواية البخاري ولكن مسلم. نعم. يمكن عشان أن اللفظ اللي في الواسطية مطابق لمسلم لكن فيه لفظ البخاري بمعناه. نعم. وأبو داود في سنن كتاب السنة كتاب الرد على الجهمية لفظ مسلم إلا أنه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى والسماء بدون علم. والترمذي في جامعه كتاب الصلاة باب نزول الرب بلفظ مسلم إلا أنه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى. وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعات أفضل بلفظ مسلم إلا أنه زاد في آخره حتى يطلع الفجر. وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 87 بلفظ مسلم إلا أنه قال إلا أنه زاد تبارك اسمه. وفي آخر الحديث حتى يطلع الفجر. ومالك في موطئه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن بلفظ مسلم. والبيهقي في سننه كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل بلفظ مسلم. وابن نصر في قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل إلا أنه قال تبارك اسمه والبقية بلفظ مسلم. وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بتحجيب صحيح ابن حبان صفحة 36 بلفظ مسلم إلا أنه قال ربنا جل وعلا السماء والسماء بدون علم. حسن طيب يا فضل يا ألفاظ أخرى للحديث عند مسلم أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إن الله يذهل حتى يذهب ثلث الليل الأول. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عظيم ولا ضرور. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع مستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر أيضا عند مسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألفاظ أخرى قريبة مما تقدم رواه ابن ماجه في سنن كتاب الأذان الثلاث باب أي الساعات يقبل وأحمد في المسند وفي الشارع سنة 300 صفحة 83 و300 وابن خزيمة في التوكير صفحة 27 و100 وابن حبان في نفس الإحسان صفحة 37 و100 والدارمي صفحة 46 و300 وإن روى أحاديث النزول غير أبي هريرة وابن مسعود كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 88 و300 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 34 و100 وعن ابن أبي طالب وأبو الدرداء كما في التوحيد ابن خزيمة صفحة 36 و100 وعمرو بن عاص كما في مسند الجزء الرابع صفحة 67 و100 وكما ورد نزول سبحانه وتعالى مطلقا كل ليلة ورد مقيدا بأزمنة معينة كما روي من نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفة في أحاديث أخرى رواها أبو بكر وجابر وعائشة وأم سلمة وأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنهم. أحسنت. نعم. حديث النصف من شعبان ضعيف. صحيح ما هو غروي ثمانية أن الفتنة هي أن نسأل الإنسان بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفتنون ظاهره العموم لكن يستثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنهم. وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء لأنه يقول فيقال للرجل من ربك من نبيك. نعم. ثانيا يستثنى الشهداء في الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون الفقدان أي السائل في القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كفى ببارقة الصوف على رأسه فتنة. ثالثا يستثنى الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء وأشد صدقا ولهذا جاءت صديق على وزن فعيل وإذا كان الشهيد لا يسأل لصدق إيمانه بتعريض رقبته للقتل فالصديق أشد منه تصديقا. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، ولكن ابن القيم رجح أن الصديق يسأل، وقال إن الأصل العموم حتى يصح الدليل على الاستثناء. رابعا الأطفال والمجانين فإنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين. ويمكن أن يؤخذ من قول المؤلف فيقال للرجل والصغير ليس من الرجال بل من الأطفال. والمسألة هذه ذكرنا أن فيها قولين لأهل العلم، منهم من قال إنهم يسألون ويلهمون الجواب وإن كانوا غير مكلفين، ومنهم من قال إنهم لا يسألون، والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. خامسا مما يستثنى داخل الصغار الكفار، الكفار الخلص، لأنه لا حاجة إلى سؤالهم للعلم بحالهم، وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر أيضا. ولكن ابن قيم يميل إلى أن الكافر يسأل، يسأل من باب التوبيخ، من باب التوبيخ وليس من باب الاستعلام مثلا أو الاختبار، بل يسأل موبخا كما يسأل إذا دخل النار ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير إلى آخره. نعم والله أنا أتردد في هذا، لأن الحديث لأن قوله سمعت الناس يقولون قولا فقلته لا تنطبق على الكافر، إنما تنطبق على المنافق، والكافر ما تنطبق عليه. نعم فيها الكافر وفيها الكافر أو الفاجر أو الكافر أو المنافق، بعضها بالشك وبعضها بالجمع وبعضها بالاقتصار على الفاجر. أين لهذا يوم القيامة؟ وأيضا لا يسأل سؤال استعلام، إذا ما سؤال توبيخ. على كل حال قد نقول إن الظاهر من القرآن يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، قد يقال إن ظاهره يدل على أن الكافر يسأل لقوله ويضل الله الظالمين، ولكن ليس يقينا، لأنه من الممكن أن يقال إن المراد بالظالمين من المنافقون، والله يقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. على كل حال أمرهم متوقف فيه. غير هذه الأمة هل يسألون؟ ذكرنا أنهم يسألون غير هذه الأمة. وأما قول المسؤول نبي محمد فلأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا أن يقول نبي محمد، والأنبياء السابقون كل يقول نبي ويذكر اسم نبيه. طيب يقول فيضرب بمرزبة، يضرب من؟ الذي لم يجب، سواء قلنا أنه الكافر أو المنافق على خلاف بين العلماء. يضرب بمرزبة والضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة هي مطرقة من حديد، وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أعوذ بالله. نعم إذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قوله يضرب فيصيح، صيح مسموع ولا لا؟ مسموع، يسمع كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، ما هو كل شيء حتى الذي أقدر الدنيا الأخرى. يسمع وأحيانا يتأثر به، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر من المشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه لأنها سمعت أصواتهم يعذبون والعياذ بالله. لو من نعمة الله علينا أننا لا نسمع هذا الصياح بحكم عظيمة، منها أولا أننا قد نهلك لأنها صيحة مهينة، صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها والعياذ بالله فيموت الإنسان أو يغشى عليه. ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا على الميت. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. ورابعا فيه أيضا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقول هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، هذا زوجك وما أشبه ذلك. خامسا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لولا أن تدافن، ألا تدافن، لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. نعم هذا أيضا. خمسة سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب إيش؟ الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ يفوت أو تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنوا بما شاهدوا قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. فإن قلت هل هذا العذاب، هل هذه الفتنة لمن دفن أو تشمل حتى من ألقي على وجه الأرض أو من أفلس في السباع؟ نقول تشمل، فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. يظن أنه إذا لم سلم وإما نعي، ثم هذه لمطلق الترتيب وليست التراخي، لأن الإنسان يعذب أو نعم فورا، كما سبق أنه إذا قال لا أدري إيش يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب من الجنة ويسأله في قبره. فقول المؤلف ثم بعد هذه الفتنة، هذا يراد به الترتيب بدون تراخي، إلا إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أن العذاب الفوري أو النعيم الفوري الذي يعقب السؤال والجواب يرى أنه شيء مستقل، ويكون قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم يريد به الشيء المستمر. على كل حال نحن نقول إنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. هذا النعيم هل هو نعيم على البدن أو على الروح؟ وهل هو على الروح على البدن وحده أو على الروح وحدها؟ يعني أو يكون على البدن والروح جميعا؟ نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، ففي الدنيا مثلا إذا ضرب الرجل فالألم يعود على يعود إلى الجسد، لكن لو تتألم من الباطن تجد الإنسان يتكدر يضيق صدره يعرف هذا في وجهه. فالعذاب في الدنيا على الظاهر والباطن تبع له وهو الروح. كما أن كما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على إيش؟ على الظاهر، والباطن لا نحاسبه عليه. في الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب على الروح أو النعيم، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وليس على سبيل الاستقلال. وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، بمعنى أنه ربما يعذب الإنسان في بدنه ويظهر ذلك أثراته على البدن، لكن هذا قد لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على إيش؟ على الروح والبدن تبع، النعيم للروح والبدن تبع. فإن البدن يتنعم لما تنعم في الروح التي له يتنعم. طيب، وقول إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم في القبر وإثبات العذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين، إجماع المسلمين، ولنستمع إلى ذلك من كتاب الله. واذكروا الثلاث الأصناف التي في آخر الواقعة، تجدونها ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح. متى؟ حال، يعني عندما يموت، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وسلسلة جحيم. وهذا أمر مشاهد أحيانا، يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا، أحيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. نعم، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير الرجل عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. دليل آخر، قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وهم شاحون بأنفسهم لا يبون تطلع لأنهم قد بشروا والعياذ بالله بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تكع ما تطلع تأبى. ولهذا قال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، هل هذه للأهل الحضوري؟ كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر. كذلك اليوم تجزون، هل هنا للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في المتقين، قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. متى؟ في حال الوفاة. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، في هذا الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وقال للمؤمن: وقال نفسه اخرجي ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رحمه من الله ورضوان، فتفرح بهذه البشرى وتخرج من قادة سهله ما تتعب. نعم، وان كان البدن قد يتالم لكن الروح منقادة مستبشره. نعم. طيب، هذا في نعيم القبر ولا عذابه؟ الآية الأخيرة في نعيم القبر. في عذاب القبر أيضا آية ثالثة، وهي قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد؟ قبل، بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة في ذلك فهي متواترة، متواترة في نعيم القبر وعذابه. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولولا أن عذاب القبر ثابت ما صح أن يتعوذوا منه، إذ لا تعوذ من أمر ليس موجودا. فالتعوذ بالله من عذاب القبر من كل المسلمين يدل على أنهم يؤمنون به. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن عذاب القبر ثابت وهو متواتر في السنة. بقي علينا هل العذاب والنعيم دائم أو انقطع؟ فيقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم، العذاب للكفار دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون له، لأنه لو زال العذاب كان زال إلى نعيم وهم ليسوا أهلا لذلك، فهم في استمرار في عذاب إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولو طالت المدة فقوم نوح الذين أغرقوا مما خطئ فيهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هم لا زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها إلى يوم القيامة، ويستمر عذابه نعوذ بالله. نعم، فالعذاب إذن دائم بالنسبة لمن مات كافرا. أما عصاة المؤمنين الذين يقدر الله تعالى عليهم في العذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. وعذابهم في القبر أهون من عذابهم يوم القيامة، لأن عذابهم في القبر ليس فيه خزي وعار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار والعياذ بالله، لأن الأشهاد موجودون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، إذا قال قائل: كيف يثبت هذا ونحن نرى الإنسان يموت في البرية ولا يسمى سواء كان مسلما أو كافرا، كيف نقول عذاب القبر؟ نقول: المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وتسميتنا إياه بعذاب القبر من باب اللقب، من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره. بناء على إيش؟ بناء على الغالب فإن أكثر الموتى يدفنون. طيب إذا قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أو صالم وأكلته السباع ودرته الرياح فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي وهو أمر حسي. الله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة ومتواعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكة كما أسلفنا آنفا تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك هل يبصرونهم؟ أبدا لا يبصرون. ملك الموت يكلم الروح اخرجي أيها النفس المطمئنة، يكلمها ونحن نسمع ولا لا؟ ما نسمع. جبريل أحيانا يتمثل للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون، لا ينظرون ولا يسمعون. يعني يكلم كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول، والناس ينظرون ولا يرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. الآن نفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، كيف موزعة على البدن أسلوب هذا ما تعرف، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها؟ تحس بهذا الاستيقاظ اللي ترجع ومين تدخل مع الراس ولا مع الدبر ولا مع الرجل ولا مع اليد؟ من أين؟ نعم. فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإن قلت يدفن الميت في قبر ضيق حوالي شبر، فكيف يوسع له مدى البصر؟ نفس الشيء. نقول عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن بها الميت وطبق عليه، الذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها ولا ما يراها؟ طبعا ما يراها، وهو قد مد يعني وسع له القبر مد البصر. طيب إذا قال قائل نحن نرى الميت، نرى ميت الكافر إذا فتشناه بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف، لم تتداخل من الضيق، مش نقول أيضا نقول من عالم الغيب. ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنه أطلقها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأن لو بقت مختلفة ونحن قد دفناه وأغلاه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة؟ شهادة، ما ينفع. وليس على الله بعزيز، يعني ربما في آخر لحظة يصلني هذا الميت أغلاعه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانها، هذا ليس بغريب. نعم. طيب إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة، لأن الفلاسفة أحرج أهل الشرع بمثل هذه التساؤلات، قال نحن نضع الزئبق على الميت. الزئبق وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، نضع على الميت، وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه. أنتم تقولون أن الملائكة يجون ويجسون هذا الرجل، هل يجلس؟ كيف يروح عنه الزئبق؟ هل كيف يبقى عليه الزئبق؟ أيضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب وعلينا الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس، واضح؟ ولا تحول أصلا، ها؟ يجوز أن لا تحول تدعني. على كل حال معروف أنه يمرق. طيب نقول أيضا انظر الآن إلى الرجل في المنام، الرجل في المنام يرى في المنام أشياء يعني لو كان على حسب رؤيته ما بقي في مكانه في فراشه على السرير، ولا أحيانا يرى أنه طالع زملائه في رحلة، نعم، راكبين سيارة وصلوا الرحلة، قدموا الغداء وأكلوا الغداء، ثم لعبوا رياضة بعض الشيء بعد الغداء، نعم، وأين هو؟ في فراشه، صح ولا لا؟ في فراشه. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع كما كان، تقع كما كان كأنما يقرأها في منامه، نعم. ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء، نؤمن. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو متكبر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر وفرح. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة. هنا نعم خالد، ايش ايش ان يتخلف؟ ايش ممكن حال الانسان؟ وهذا شيء ما لنا فيه علم. قد يعفو الله عز وجل عن الانسان، وقد يكون مثل الاصابه بالمصائب، وقد يشدد عليه الموت ويغفر له. نعم بعض العلماء يقول انه ينقطع عن الكفار ما بين النفختين، نعم، ويقول هذه الآية تشير إليه. بعضهم يقول لا، مراد من مرقدنا يعني من منامنا الذي كنا فيه، لأنهم يرون بعد البعث أشد مما كان في القبر. الذين يتوفون من الميت يقولون ترى معي يقولون الجنة، نعم، يقول الله تعالى يدخل الجنة، ايش يدخل الجنة؟ من الشهيد، الشهيد والأطفال، ايه يدخل الجنة، يدخل الجنة لكن روح الذي يدخل الجنة، هو في قبره. وعلى أبشارنا تختلف، ونخاطب ابننا الصغير التقريع والتوبيخ على وجه لا يماثله مخاطبة الكبير. فكذلك الملائكة بالنسبة لنزولها إلى الإنسان عند الموت على حسب حاله في إيمانه. ما نقول على قروش الشيخ مكتفي من هذا؟ ما نقول العذاب على قروش؟ لا ونقول أصلا على الروح، لكن البدن يناله منها تبع، يعني هي في الدنيا متعاكسة، في الدنيا العذاب على البدن والروح تتألم بذلك، وفي الآخرة بالعكس. على أن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أن العذاب قد يكون على الروح على البدن فقط، وعلى الروح فقط وعلى البدن فقط. هذا قد يظهره الله عز وجل أحيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم. الفصل يقدم على ان الربع جسد جميل. يقول الذي يباشره العذاب هي النفس، والبدن ما يباشر عذاب لكن يتألم، يعني يضرب بالمنزلة بعد ضرب المنزلة يكون هذا العذاب او النعيم على الروح. واللي عند المساءلة فظاهر النصوص انه على بدن. أين؟ إذا دعوا يعني؟ إذا دعوا على. إيه ما بالشكل. فتنا إما عذاب وإما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح، لكن البدن يتأثر ويتبعها. كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة، وفي البرزخ تكون متبوعة. وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا. فكما أننا نمخر عباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا أمامنا، هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة لهم بمنزلة الهواء، يدخلون في الأرض ويسبحون وكل شيء يعملون فيها كأنما يسبح الإنسان في الهواء، هكذا قال بعضهم. وليس هذا بغريب، لأن الأجسام أجسام الملائكة هي أيضا لا تشبه أجسام الناس، كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان. على كل حال نحن علينا أن نؤمن، أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة علم، وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى. قال المؤلف ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا بالنسبة للكافر ظاهر، وأما بالنسبة للمؤمن فلا، إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب، كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى إنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته. أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة، لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، نفختي الصور، وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح 40، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه 40. قيل إنه يخفف عنهم في هذه الساعة، واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للآية، فإن صح في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا، فليس الآية صريحة في ذلك. يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس. وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه، فإن كل إنسان له قيامة، فمن مات قامت قيامته، يعني في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة إلى عالم الجزاء، فتكون القيامة في حقه حصلت. ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى. وطول المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكرها، لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر. أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر، وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه ليس لها دخل في الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أخبر الله أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها بالموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى حتى تتغير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعيدها أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالكل على الله هين. وقال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى في سياق المجادل المخاصم: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا، الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. وأما العقل فلأننا لو قلنا بأن البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك ظلما لعقوبة هذا الذي أعيد إذا كان مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء آخر غير الأول، فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد، لم يعمل ولم يأثم حتى يستحق العقوبة. فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان تأكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها، وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه، كما هو كذلك في بطن أمه، فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل، فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به ونفخ فيه الروح. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعهن النفوش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة، كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. ولهذا يقول أخبر الله فيها في كتابه، نقول وذكرها بأوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليلان. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون، أجمع المسلمون على هذا اليوم، على وجود يوم القيامة. ولهذا كان من أنكره فهو كافر، من أنكر يوم القيامة فهو كافر، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية، هذا دليل رابع، أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يؤمنون باليوم الآخر حتى الآن يؤمنون به، ولهذا تسمعونهم يقولون فلان المرحوم أو رحمه الله أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. الدليل الرابع أو الخامس العقل، فإن العقل يدل على وجود اليوم الآخر. وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ نعم، هل هناك حكمة؟ لا، والله عز وجل منزه عن العبث. ولهذا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نرجع إلى الله. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟ فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم؟ خمسة. عدها: الكتب السماوية الأخرى. طيب، إذن يوم القيامة ثابت ولا بد، ولا ينكره إلا رجل مكابر أو سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا. يقول: وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وقول من قبورهم هذا بناء على الأغلب الأكثر، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. المهم أنه يقوم من البرزخ. وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديهم. قال الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة الحق ذلك يوم الخروج فيقومون له لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم يقوم الناس به من قبورهم على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل. عراة ليس عليهم لباس للجسد. غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. والغر جمع أغرل، وهو الذي لم يختل، يعني أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، لأن الله يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعاد الإنسان كاملا، يعاد الإنسان كاملا لن ننقص منه شيء، حتى القلفة التي أخذت تعود. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة؟ فقال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. مسألة ما فيها نظر ذلك الوقت، كل إنسان له شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يلتفت لأحد، ولا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع، فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أعظم. ولكن مع ذلك يكثون بعد هذا، وأول من يكثى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو أي تقرب منهم الشمس، وفي ذلك اليوم الشمس، وتقرب منهم مقدار ميل. وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة؟ أيا كان، سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدا، أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرسخ، فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل؟ قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض. نعم، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق؟ فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب، اليوم هل يمكنهم ذلك؟ أبدا، يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أضله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة، ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا، يشاهدون أشياء عظيمة جدا ومع ذلك يتحملون. في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؟ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها. في أهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه. نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا؟ ها؟ ولا شيء أبدا. طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا. إذن الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل، فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون، لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، هل أحد منهم يسلم منها؟ الجواب نعم، فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه، إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. لا، لكن في الدنيا لنا ظل نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها، أشجار نستظل بها، كهوف نستظل بها، لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف، إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده. قال: ويلجمهم العرق. يلجمهم العرق أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس. وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبين وإلى ركبتين وإلى حقوين، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس، فيعرق الإنسان، يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم، يكون العرق على حسب أعمالهم. فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن هذه الأمور الغيب، الأمور الغيبية، وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول كيف، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. هذان رجلان دفنا في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر. ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، أليس كذلك؟ نعم. ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا، هم في مكان واحد في موقف واحد، نعم، يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم، في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ولا مانع. فإن قلت: هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان، ومن يصل العرق إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقيه في مكان؟ فما الجواب؟ الجواب: لا ندري، لا نجزم بهذا، والله أعلم. بل نقول: من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، الكفار في ظلمة. فيوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق، ولكن كيف لا ترد علينا إطلاقا. نعم. يقول: يلجمهم العرق. إذن كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق أراد أن يبين المنتهى وغاية العرق، وإلا فقد ثبتت الأحاديث بأن من الناس من يكون عرقه دون ذلك. قال: وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، والذي ينصبها هو الله عز وجل، ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول: تنصب الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ففي القرآن أتت الموازين بالجمع، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال في الميزان أفرد. طيب، فكيف الجمع؟ كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ نعم، فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، لأن الموضوع ليس واحدا بل هو متعدد، أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا، لكل أمة ميزانا، وأفردت باعتبار ميزان كل أمة. الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس، لكن تعدد باعتبار ما يوزن به، باعتبار الموزون، وحينئذ لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان. أو باعتبار إيش؟ تعدد الأمم، يعني أن لكل أمة ميزانا، لأن هذه الأمة مثلا تعطى أجرها مرتين، تعطى أجرها مرتين، وغيرها يعطى الأجر مرة واحدة. من هذه الأمة من يضاعف له الأجر مرتين، كنساء إيش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمم. طيب، وقيل إن المراد إن الموازين متعددة، والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلة في الميزان أي في الوزن. فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به، بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل، ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار إيش؟ الموزون، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه. ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة، بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض. فالفرائض مثلا أرجح من النوافل. فالظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزان واحد لجميع الأمم أو هو ميزان واحد لكل أمة، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجلها. طيب، وقوله تنصب الموازين ظاهره إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية، موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود، يعني بالرجحان يكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عندنا أو عند المخاطبين من منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجح ومرجوح، وأن الراجح هو الأكثر والأثقل. نعم، فمثلا إذا وضعت السيئات في كفة والحسنات في كفة، إذا كانت الحسنات أكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع تنزل، هذا هو المعروف. طيب، خالف في ذلك جماعة. أولا المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى الميزان الحسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، فيظهر العدل هناك بدون أن يوضع لسان له كفتان، ميزان له كفتان، بل المراد العدل. وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت، وهو المجاز. هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز، لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا، فالموازين مجاز عن العدل. طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة؟ ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان، بل نقول بالعدل، لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان، إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين؟ لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك. طيب، فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي، للعالي، يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فالذي يرتفع هو الراجح، وهذا خلاف المعهود أيضا، هذا خلاف المعهود. وقوله لأنه يحصل فيه العلو، نقول لكنه يحصل فيه النقص، لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقصا، وحينئذ يجب أن نجد الأمر على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش ترتفع، وهذا واضح، لأن الذي الرجحان يكون بالنزول. نعم، أي ما يخالف، يقول هي تبقى لكن ترتفع. هنا طيب، ها والله أنا إيه؟ إيه نعم، وإن جاء في الحديث ظل العرش ما يمتنع، وهذا بعيد، لكن العرش يطلق في اللغة العربية على ما هو أعم من ذلك، ومنه عريش النخل، عريش العنب، وما أشبه ذلك، قد يكون عرش أننا ظل هنا. أي نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر الحيوانات لأنه يريد أن يثبت ما ينتفع به الإنسان، ولا لا شك أن الوحوش تحشر، بل كل دابة تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، كل شيء يحشر، ولا ويحشر مع الناس، يحشر مع الناس. طيب إذا نسد الأذى، نسد الأذى. نعم. لا تحاسب، يقتص، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، ثم بعد ذلك يأمر الله فتكون ترابا. فيما بينها يقام العدل فيما بينها، لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها، نعاقب عليها، ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا، هذا الله أعلم. هذا يقتص لإظهار العدل، لأن الشاة مثلا اللي لها قرن إذا نطحت الشاة اللي ما لها قرن هذه تتألم، ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها. فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهما. ترك تدرك وما تدرك، آمن بما جاء به النص وترك. أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها. الرسول لما رأى شاتين تتنطحان قال لأحد الصحابة عنده: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. هنا طيب نقول: فتنصب الموازين. انتهينا من كلمة الموازين، الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، وكلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل، لأن الذي يوزن العمل. وهنا مباحث: المبحث الأول، كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، يجعلها أجساما، فيتجسم العمل بحسبه، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، وله نظير وهو المؤمن.